يا قدس والقلب الهفا عصوارك بيحمل علم بسمي في وجهك والصفا ورجع الأمل بعد الألم الفجر كنت على طول الدهر حضن فلسطيني والدفا حضن فلسطيني والدفا فلسطيني الأصل بعنيك شو حلو الكحول ملون بدفء الأمل والحب وأزهار الوفا ورجع الأمل بعد الألم